ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وكذلك مكنا ليوسف